نفس هذا الحديث الذي يقول من غسل مسلما فصل عروقه او عيبه خرج من جنوبه كيوم ولدته امه وهل يجب دعاء الاستفتاء عند الصلاه على الميت الا ما اعرف هذا الحديث ولكن هذا هو المسلم هذا هو المسلم.